حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، عنوان هذه المعركة هي معركة وادي المخازن، وسميت بهذا الاسم للمكان الذي حصلت فيه، وهو واد يسمى المخازن كما سيتضح بعد قليل. وقد جاءت في بعض المصادر التاريخية باسم آخر، وهي معركة الملوك الثلاثة، وسيتضح لك أخي الكريم في نهاية هذه المحاضرة سبب هذه التسمية. معركة وادي المخازن معركة صليبية أوروبية جرت فوق أرض عربية مغربية، هددت كيان الأشراف السعديين في الصميم بقاء أو فناء. احتل البرتغاليون سبتة، فأغراهم ذلك باحتلال المغرب العربي كله لينفذوا من خلاله إلى الصحراء الكبرى بسهولة، وبالتالي إلى قلب القارة الأفريقية البكر. ولتحقيق هذه الآمال، فإن أوروبا حشدت برعاية الفاتيكان جيشاً ضم البرتغالي والإسباني والألماني والإيطالي، وسار بقيادة ملك البرتغال ذلك الملك الشاب، ونزل على الأرض المغربية واتجه إلى نهر وادي المخازن قرب القصر الكبير، يحمل صليباً يريد رفعه فوق أرض اصطبغت بالإسلام إلى الأبد. منذ موسى ابن نصير وطارق ابن زياد وعقبة ابن نافع رحمهم الله تعالى، جاء الأوروبيون ونفوسهم قد شحنت حقدا وقلوبهم قد ملئت تعصبا، يريدون أن السماء، يرون أن السماء لن تفتح أبوابها إلا من آمن بيسوع ربا مصلوبا. وعلى الرغم من أن المغاربة المسلمين واجهوا في معركة وادي المخازن أعظم إمبراطورية على وجه الأرض بلا منازع آنذاك مع دعم أوروبي كبير لها، إلا أن النصر كان إلى جانبهم، فوضعوا بذلك حداً فاصلاً لأطماع أوروبا الصليبية بديار الإسلام، وأوقفوا موجات الزحف الصليبي. لقد خاض السلطان المغربي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله السعدي وأخوه أبو العباس أحمد المنصور معركة غير مرتجلة، معركة قد خطط لها بدقة وإتقان وعلم وخبرة وكفاية. وادي المخازن معركة خطط لها وهيأ ميدانها بحنكة عبد الملك المعتصم بالله، وخاض غمارها ببطولة وتصميم أبو العباس أحمد المنصور، ونظم مدفعيتها التي كان لها فعاليتها الكبرى القائد التركي واسمه رضوان، فارتفعت المعنويات ورخصت الأنفس في سبيل الله جل وتعالى، خصوصا وأن المغاربة ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم المحتلين لشواطئهم، عندما انتزعوا منهم ثغورا كانت محاطة بسياج من الأسوار العالية والخنادق العميقة والحصون المنيعة. ومن هنا جاءت أهمية هذه المعركة، معركة وادي المخازن. إنها معركة صليبية جرت فوق أرض عربية مغربية، وهذا يدل على خطورة نتائجها. وفي الوقت الذي ضعفت فيه الروح الصليبية في كل أوروبا، فإنها أخذت تنتعش بالبرتغال، حيث أعلن ملك قشتالة الحرب على طليطلة سنة 72 و400 للهجرة، وكان سقوطها في 27 من المحرم سنة 78 و400 للهجرة. نتيجة طبيعية للخصومة والتناحر والتطاحن بين ملوك الطوائف هناك. دخلت طليطلة بذلك إلى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها المسلمون قرابة 372 عاما، وغدت بذلك عاصمة إسبانية نصرانية، وعلى يد ملك قشتالة بدأت تظهر مملكة البرتغال على خشبة المسرح الدولي خلال الصراع الذي خاضه ملوك الطوائف ضد الإسبان. وعندما عزم الصليبيون غزو سبتة أرسل ملك البرتغال إلى ملكي قشتالة وغرناطة يهدئ من روعهما مؤكدا لهما بأنه إنما يعتزم غزو سبتة ليتيح لأبنائه فرصة إحراز شرف الفروسية في ميدان القتال لا أكثر ولا أقل. فأقلع يوحنا الأول يقود 242 سفينة أقلعت من لشبونة، هدفه تحقيق أول هجوم توسعي برتغالي مع استمرارية حرب المسلمين أينما وجدوا. فاتجه إلى المغرب ونحو سبتة بالذات، لأنها المرسى الذي أقلعت منه سفن المسلمين عندما فتحوا الأندلس أيام طارق بن زياد، والمرسى الذي لا يزال تقلع منه قواد المدد الذي كان المغرب يوجهها إعانة لمسلمي الأندلس أيام المرابطين والموحدين. وتم احتلال سبتة يوم الخميس مع كل أسف للخامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة 818 للهجرة، ومن ذلك اليوم لم تعد مغربية عربية إلى يومنا هذا. واحتلال سبتة حادث عظيم وخطير تبعه هجمات برتغالية على كل الشواطئ المغربية ومن ثم على الخليج العربي شرقا. ففي سبتة زرعت أول بذرة لسياسة الاستعمار البرتغالية التي لم يكن ليحلم بها أحد حتى ذلك الحين، فاستبدت به رغبة ملحة لاستكشاف مجاهل إفريقيا التي يكترفها الغموض بالنسبة لأولئك البرتغاليين والأوروبيين عموما. ولم يكن ثمة ما يحول بينه وبين رغبته أو يثنيه عن عزمه شيء، خصوصا وقد سمع في سبتة عن المناجم الغنية بالذهب والتي يقال أنها توجد في منطقة غانا، وما يجنيه التجار في جنوبي موريتانيا من ربح وغنم وفير. كما سمع أيضا في سبتة أن ملك الحبشة يدين بالمسيحية وأن الحبشة تقع في إفريقيا. وما أن عاد الملك إلى البرتغال حتى عين شخصا يسمى هنري حاكما لسبتة، كما أسند إليه تصريف الشؤون التي تتعلق بإفريقيا. وبعد ذلك بزمن قصير عينه في منصب الأستاذ الأعظم لجماعة المسيح، وكان كثير من أعضائها قد التجأوا إلى البرتغال حيث بسط عليهم الملك حمايته، وكان الفوز بعضويتها يعتبر شرفا عظيما. أما الغاية التي كانت تستهدفها فهي مواصلة محاربة المسلمين. عكف هنري على دراسة المصورات والمخططات والرسومات ليقف على كل ما كان معروفا لأهل عصره، مستفيدا من إنجازات المسلمين الحضارية خصوصا في الفلك والملاحة البحرية ورسم المصورات الجغرافية واستخدام البوصلة. فتعرف على جزر الأزور وبعض جزر الكناري وغانا، وعرف أن ملكها أعظم ملوك هذه الجهات وأغناهم لكثرة ما يملكه من الذهب. وعرف أيضا قرب الهند من مضيق هرمز حيث التوابل والأحجار الكريمة، وهكذا أبحرت السفن ناشرة أشرعتها حاملة إلى شعوب إفريقيا جماعة من الرهبان يبشرون بالعهد الجديد ويعودون منها بكنوزها من الذهب والعاج والفلفل. بدأت الكشوف البرتغالية وجاءت النتائج الأولى غير مشجعة، ولكن عزم الأمير هنري لم يضعف ولم يتسرب إليه وهن أو خور، فمضى بتنفيذ مشروع مغامراته البحرية لأنه كان يأمل أن يجد في ملك الحبشة حليفا له في مقاتلة المسلمين، مع الوقوف على مدى قوة المسلمين في إفريقيا والبحث في تلك الأنحاء عن أمراء مسيحيين يمكن الاستعانة بهم. توفي هذا الأمير هنري مع أنه لم يبحر إلى أبعد من ساحل المغرب الشمالي، إلا أنه كان القوة الدافعة الحافزة لهذه المغامرات. وتابع البرتغاليون كشوفاتهم فاجتازوا خط الاستواء لأول مرة بعد 53 سنة من خوضهم مياه الأطلسي. ولما اعتلى الملك يوحنا الثاني عرش البرتغال أرسل سفينتين حمولة كل منهما 50 طنا وثالثة أصغر منهما لحمل مؤونة تكفي ل3 سنوات، والهدف الدوران حول طرف القارة الإفريقية الجنوبي. وقرر هذا الملك واسمه مانويل الأول القضاء على سيطرة الدول الإسلامية التجارية عن طريق احتلال عدن وهرمز. فسير الشخص المشهور فاسكو دو غاما للقيام بهذه المهمة، وبعد 93 يوما دار فاسكو دو غاما حول ما يسمى برأس الرجاء الصالح، ثم وصل إلى الهند فنزل مدينة قاليقوت وعقد مع حاكمها معاهدة تجارية، وحملت سفنه بالبضائع الهندية ورجع إلى البرتغال بعد غياب 2 سنة. ولقد ظهرت قسوة البرتغاليين ووحشيتهم وتعصبهم منذ أول يوم نزلوا فيه أراضي آسيا وإفريقيا. لقد أحرق فاسكو دو غاما مركبا للحجاج المسلمين يحمل 100 الرجال والنساء والأطفال دون أن يستجيب إلى توسل النساء إليه. وفي إحدى المراكز الهندية أسر حوالي 800 بحار هندي وشنقهم على ظهر سفينته وقطع أيديهم ورؤوسهم، ثم دفع جثثهم في مركب حمله التيار إلى الشاطئ ليراها ذووهم. وهذا أيها الأحبة يبث عن الروح الصليبية الأوروبية الحاقدة التي توجهت وتوجت الكشوف الجغرافية. كنا ندرسها لأطفالنا في المدارس على أنها كشوف جغرافية، وهي في الحقيقة حرب صليبية. لنرجع إلى السعديين الذين كانوا يحكمون بلاد المغرب. إن أصل الأشراف السعديين من أرض الحجاز، ينتسبون إلى ولد محمد النفس الزكية، وسبب قدومهم من الحجاز إلى المغرب أن أهل درعة كانت لا تصلح ثمارهم وتعتريها الأمراض كثيراً، فقيل لهم لو أتيتم بشريف إلى بلادكم كما أتى أهل سجلماسة لصلحت ثماركم كما صلحت ثمارهم. وكان أهل سجلماسة جاءوا من أرض ينبع بشريف من آل البيت، فأتى أهل درعة بالمولى زيدان بن أحمد، لذلك يقال دولة الأشراف السعديين من آل زيدان. وأما تسميتهم بالسعديين فهذه النسبة لم تكن لهم في القديم، ولم تظهر في سجلاتهم ورسائلهم، بل لم يجترئ أحد على مواجهتهم بهذه التسمية، لأنه إنما يصفهم بها من يقدح في نسبهم ويطعن في شرفهم ويزعم أنهم من بني سعد بن بكر ابن هوازن، الذين منهم حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من العامة يعتقدون أنهم إنما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم. قامت هذه الدولة دولة السعديين بعد دولة بني وطاس، فوقعت على كاهلهم مهمة جهاد البرتغاليين الذين سيطروا على شواطئ المغرب الأقصى. بعد أن توفي الغالب بالله بويع ولده محمد الذي قد لقب نفسه المتوكل على الله، وكان هذا الابن محمد المتوكل على الله كان فظا غليظا ظالما مستبدا، قتل 2 من إخوته عندما وصل إلى الحكم، وأمر بسجن آخر فكرهته الرعية، وخصوصا والملك يؤول إلى أكبر أمراء الأسرة سنا. لذلك رأى عمه عبد الملك أنه أولى بالملك من ابن أخيه، فأضمر هذا المتوكل الفتك بعميه عبد الملك وأحمد، ففر منه مستنجدين بالعثمانيين. وصف المتوكل بأنه كان فقيها أديبا مشاركا مجيدا قوي العارضة في النظم والنثر، وكان مع ذلك متكبرا تياها غير مبال بأحد ولا متوقفا في الدماء، عسوفا على الرعية. ومن شعره قوله: فقم بنا نصطبح صهباء صافية في وجهها عسجد، في وجهه نقط، وانهض إلينا على رغم العدا قلقا، فإن تأخير أوقات الصبا غلط. وأما عمه عبد الملك فقد كانت سجاياه حميدة وسيرته عطرة، جمع بين العلم والشجاعة، وهو سياسي محنك أتقن عدة لغات أوروبية وشرقية. أمه سحابة الرحمانية سارت به مع أخيه أحمد إلى الجزائر، فهيأ الوالي العثماني لهم سبل السفر إلى الأستانة، حيث التجأ إلى السلطان سليم ابن سليمان طالبا نجدته ومعونته ومساعدته. فتثاقل عنه السلطان سليم إلى أن بعث بأسطول بحري لفتح تونس وتخليصها من يد الحفصيين الذين استنجدوا بالإسبان، واستطاعت هذه الغارة البحرية تحقيق هدفها. فر الحسن بن محمد الحفصي إلى قشتالة بعد أن فتح خير الدين تونس، فشهد عبد الملك هذا الفتح وعاد بالبشرى إلى السلطان العثماني فأنجده وساعده، وكتب أمرا لصاحب الجزائر ليبعث معه 5000 من عسكر الترك يدخلون معه أرض المغرب الأقصى ليعيدوا إليه حقه في الحكم والملك. وعندما دخل عبد الملك بلاد المغرب مع الأتراك، كانت حاشية المتوكل وبطانته ورؤوس أجناده يعد طائعهم ويتوعد عاصيهم، وكتب الله جل وتعالى النصر لعبد الملك في معركة قرب مدينة فاس. فر المتوكل من أرض المعركة، وكان ذلك سبب خراب ملكه وإقامة ملك عمه. دخل عبد الملك مدينة فاس يوم الأحد للسابع من شهر ذي الحجة عام 83 و900 للهجرة، ثم ضم مراكش. فر المتوكل إلى جبال السوس وجعل يتنقل بين قبائلها وأحيائها، إلى أن اجتمعت عليه طائفة من الصعاليك وشكل ما يشبه الجيش، استهوتهم منه الأضاليل والوعود وقادهم إلى مراكش، فدخلها. إلا أن أحمد أخا عبد الملك جاء من مدينة فاس، ففر المتوكل إلى السوس مرة ثانية، ومنها إلى سبتة، ثم دخل طنجة مستصرخا بمن؟ بملك البرتغال، فكان ذلك سببا من أسباب معركة وادي المخازن. قام عبد الملك بالكثير من الإصلاحات بعدما تولى الحكم في المغرب، فأمر بتجديد السفن وبصنع المراكب الجديدة، فانتعشت بذلك الصناعة العامة، واهتم بالتجارة البحرية، وكان للأموال التي غنمها من الحروب الدائمة على سواحل المغرب أثر في ازدهار الدولة، وأسس جيشا نظاميا على النظام العثماني من حيث اللباس والتسليح والرتب، وفرض عبد الملك احترامه على أهل عصره، حتى الأوروبيين احترموا وأجلوا هذا الملك الكبير. وأما عن التنظيمات الإدارية والسياسية في دولة الأشراف السعديين، فقد ضمت وزارة عبد الملك وأخيه أحمد المنصور وزراء من مستوى ثقافي رفيع، وكان للوزراء كتاب يدانونهم ثقافة وسعة أفق، وكان السلطان وكبار رجال الدولة على معرفة بأمور الدولة الداخلية وأحوال السكان عامة، وعلى اطلاع بالسياسة الدولية وخاصة الدول التي لها علاقة بالسياسة المغربية. وكان أحمد المنصور يحاسب وزراءه وكبار موظفيه على عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمية أو التأخر في الرد على المراسلات الإدارية والسياسية. ومن أعماله إحداث شفرة لكتابة المراسلات السرية حتى لا يعرف فحواها إذا وقعت في يد عدو. وكان إذا غادر أحد أبنائه أو مساعديه الخلص إلى العاصمة سلم إليه نسخة منها يمكنه أن يفك بها رموز الخطابات الملكية عند ورودها إليه. والقضاء المغربي تمتع بسمعة رفيعة عبر التاريخ الإسلامي، وأروعها وأجملها أيام أحمد المنصور، حيث فصلت السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تماما، ولم يسمح للسلطة التنفيذية أن تتدخل في القضاء مطلقا. وقضاء المظالم الذي كان يعقد له العاهل السعدي نفسه مجلسا أسبوعيا دوريا، كانت مهامه إدارية أكثر منها قضائية. وكان أحمد المنصور يرأس مجلس المظالم في مقصورة جامع القصبة بمراكش بجوار قصره، وقد شكل لجنة للمراقبة تتولى النظر بصفة دورية في مجرى القضاء بالأقاليم وأوضاع الفئات الشعبية بوجه عام. وكان أحمد المنصور يدرس تقاريرهم بعناية جدا كي يتتبع سير الأحكام والإدارة بمملكته. ولاتساع رقعة الدولة أقام السعديون محطات عديدة في أرجاء البلاد تحت حماية حراس مقيمين لا يبعد بعضها عن بعض إلا بمسافة 20 كيلومترا. وبهذه المحطات ينزل المسافرون والقوافل المارة عبر القرى والبوادي، وتتوفر في هذه المحطات المؤن الضرورية ليشتري منها النازلون ما يحتاجون إليه. نظم الجيش وحظي بعناية عبد الملك نفسه، وكان نظامه كما قلنا عثمانيا من حيث اللباس والتسليح والرتب، كما حظي في عهد أحمد المنصور بقادة ذوي كفاءة عسكرية عالية. رافق الجيش عدد من التقنيين المتخصصين في النجارة والحدادة والبناء، مع وحدات طبية متخصصة أيضا تتألف من جراحين وحلاقين وأطباء يتنقلون مع الجيش بأوعيتهم وأدواتهم من مراهم وضمادات وخيام، تشكل مستشفيات ميدانية متنقلة تستقبل الجرحى والمرضى. أما الأسلحة في ذلك الوقت فقد كانت البنادق سلاحا فرديا، وكان للمدافع والمتفجرات القول الفصل في المعارك في هذه الآونة. لذلك بنى السعديون دار العدة لصناعة المدافع، كما اهتموا أيضا ببناء الأسطول، فبنيت سفن خفيفة في نهر النيجر، وبرهن جيش السعديين بقيادة ضباطه الأكفاء على روح انضباط عالية وكفاءة ممتازة في ممارسة مهماته العسكرية. وهذا الجيش هو الذي حقق نصر معركة وادي المخازن كما سيأتي بعد قليل. إن معركة وادي المخازن كانت تصفية لحساب وردا لاعتبار وتصحيحا لأوضاع. أراد ملك البرتغال الشاب سبستيان القيام بعمل سياسي ديني هدفه محو ما وصم به عرش البرتغال خلال فترة حكم أبيه يوحنا الثالث، ذلك الملك الذي وصف بالضعف والتخاذل والذي انسحب البرتغاليون في عهده من عدد من المناطق. وأراد أن يعلي شأنه بين ملوك أوروبا، فظهر هذا الملك الشاب يحمل في يمناه كتابه المقدس وفي يسراه التاج والصولجان ليتوج نفسه إمبراطورا على المغرب وعلى إفريقيا. إنه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف الجغرافية واحتلال كل أراضي الإسلام والقضاء عليها أينما وجد. فالملك الشاب سبستيان كان يملك من الحماس والحقد على الإسلام وأهله عموما وعلى المغرب خصوصا ما تكاد تتفجر به جوارحه، وبدافع حقد وتعصب صليبي من جهة، وبدافع من العقلية الاستعمارية التي ترى أن يدها مطلقة في كل أرض عربية مسلمة تعجز عن حماية نفسها من أي خطر خارجي من جهة أخرى. فخطط هذا الرجل، هذا الملك الشاب الصليبي، خطط لغزو واحتلال بلاد المغرب. وجاءت الفرصة الكبيرة عندما استنصر به المتوكل المخلوع على عميه عبد الملك وأحمد وعلى بني جلدته مقابل أن يتنازل له عن جميع شواطئ المغرب، فشرط عليه أن يكون للنصارى سائر السواحل وله هو ما وراء ذلك. وكان سبستيان قد عبأ معه 12,000 من البرتغال، كما أرسل إليه الطليان 3,000 ومثلها من الألمان وغيرهم عدد كثير، وبعث إليه البابا صاحب روما ب4,000 أخرى وب1,500 من الخيل و12 مدفعا، وجمع سبستيان نحو 1,000 مركب ليحمل هذه الجموع إلى العدوة المغربية. وحذر فيليب الثاني ابن أخته عاقبة التوغل في أرض المغرب، كما حذره كبار دولته عاقبة هذا الخروج كما ذكرت تواريخ البرتغال، ونهوه عن توريط البرتغال في بلاد المغرب وقبائله، فصم أذنيه عن سماع ذلك كله ولج في رأيه وملك الطمع قلبه وأبى إلا الخروج. ولا ندري هل كانت تواريخ الأوروبيين عامة والبرتغاليين خاصة ستكتب هذا التحذير لو كتب لسبستيان النصر على أرض المغرب. وهكذا وجد هذا الملك الشاب الصليبي المغرور سبستيان فرصة هائلة بلجوء الملك الطريد المتوكل، وهي فرصة ذهبية لاسترجاع المجد البرتغالي. فهذه الفرصة ستخوله أن يحتل أجزاء كبيرة من المغرب، كما ستخوله أيضا للتدخل المباشر في السياسة المغربية. وتصور هذا الرجل أنه أمام فرصة ذهبية يجب اغتنامها بكل حماس وقوة. أبحرت السفن الصليبية من ميناء لشبونة باتجاه المغرب، وأقامت في لاكوس 4 أيام، ثم توجهت إلى قادس حيث أقامت أسبوعا كاملا هناك، ثم رست بطنجة، وفي طنجة وجد سبستيان حليفه المتوكل، التقيا هناك. ثم تابعت السفن سيرها إلى أصيلة، وأقام سبستيان بطنجة يوما واحدا ثم لحق بجيشه. كانت الصرخة في كل أنحاء المغرب أن اقصدوا وتوجهوا إلى وادي المخازن للجهاد في سبيل الله تعالى، ولم يكن عند المسلمين أحلى من الاستشهاد. فهذه التعبئة الشعبية ستتكامل لتكون جيشا ذات معنويات عالية وذا تصميم أكيد على النصر. وزاد الموقف تفاؤلا بالنصر أن القيادة كانت في مستوى الطموح الشعبي والإحساس الإسلامي. ففرار هذا الملك المخلوع المتوكل واستنجاده بعدو البلاد والتجاؤه إلى قوى صليبية طامعة حاقدة أجج حماس الناس وضاعف شعورهم بالخطر على مستقبل البلاد. ولم تنطل عليهم ادعاءاته عندما كتب إلى أهل المغرب: ما استصرخت بالنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمين. وتهددهم قائلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأجابه علماء الإسلام عن رسالته برسالة دحضت أباطيله وفضحت ركيك تأويله. وكتب عبد الملك المعتصم بالله من مراكش إلى سبستيان: أما بعد، إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك العدوى، فإن ثبت إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإلا فأنت كلب ابن كلب. فلما بلغه هذا الكتاب غضب واستشار أصحابه: هل نقيم حتى يلحق بنا من خلفنا من أصحابنا؟ فقال المتوكل: الرأي أن نتقدم ونملك تطاوين والعرائش والقصر، ونجمع ما فيها من العدة، ونتقوى بما فيها من الذخائر. فأعجب هذا الرأي، أعجبه هذا الرأي هيئة أركان سبستيان وقادة جنده الذين أشاروا برمي الكتاب عرض الحائط، ولكن سبستيان تريث رغم إشارة رجاله عليه، وكتب عبد الملك لأخيه أحمد المنصور وكان نائبه على مدينة فاس وأعمالها أن يخرج بجند فاس وما حولها ويتهيأ للقتال، ثم كتب إليه أيضا في شأن مؤونة الجيش. وهكذا سار أهل مراكش وجنوبي المغرب بقيادة عبد الملك المعتصم بالله، وصار أخوه أحمد المنصور بأهل فاس وما حولها، وكان اللقاء قرب محلة القصر الكبير. كان الجيش البرتغالي 125,000 مقاتل وما يلزمهم من المعدات مع ألوف الخيل وأكثر من 40 مدفعا، وكان معهم المتوكل بشرذمة تتراوح ما بين 300 إلى 600 رجل. وكان الجيش المغربي المسلم بقيادة عبد الملك المعتصم بالله 40,000 مجاهد يملكون تفوقا في الخيل، ومدافعهم 34 مدفعا فقط، ولكن معنوياتهم كانت عالية جدا لسببين: الأول، ذاقوا حلاوة الانتصار على أعدائهم البرتغاليين المحتلين عندما انتزعوا منهم ثغورا كانت محاطة بسياج من الأسوار العالية والخنادق العميقة والحصون المنيعة. السبب الثاني، يعلمون أن نتيجة المعركة هذه يتوقف عليها مصير بلادهم كلها، فسبستيان ومن معه يمثلون حركة توسع على حساب بلاد الإسلام وأراضي المسلمين. وذكرى سقوط غرناطة وضياع الأندلس أرضا وسكانا حادثة لم تنسى بعد، إنها ماثلة قبالة الشعب كله بلا استثناء. اختار عبد الملك المعتصم بالله القصر الكبير مقرا لقيادته، وخصص من يراقب تحركات سبستيان وجيشه بدقة، ثم كتب إلى سبستيان مستدرجا إياه إلى ميدان المعركة التي اختار، فقال له: إني قطعت للمجيء إليك 16 مرحلة، فهل لا قطعت أنت مرحلة واحدة لملاقاتي؟ فنصحه رجاله والمتوكل أيضا أن يبقى بأصيلة وألا يتقدم، ليبقى على اتصال بالمؤن والعتاد والبحر، ولكن غروره وتشوقه إلى الحرب بمن معه من قوات ومدفعية ضخمة جعله يرفض هذه النصيحة، فتحرك قاصدا القصر الكبير. وعندما وصل الضفة الشمالية لوادي المخازن فشاهد طلائع الجيش المغربي المسلم متجهة نحوه، عبر سبستيان ومن معه جسر وادي المخازن حيث خيم أمام الجيش المغربي، وفي جنح الليل أمر عبد الملك أخاه أحمد المنصور في كتيبة من الجيش بنسف قنطرة جسر وادي المخازن تماما إتماما للخطة التي وضعها، فالوادي لا معبر له سوى هذه القنطرة. لقد حنكت التجارب عبد الملك، فعزل عدوه عن أسطوله بالشاطئ بمكيدة عظيمة وخطة مدروسة حكيمة. عندما استدرج سبستيان إلى مكان حدده عبد الملك ميدانا للمعركة، وكان عزله عن أسطوله محكما عندما أمر عبد الملك بالقنطرة أن تهدم، ووجه إليها كتيبة من الخيل بقيادة أخيه أحمد فهدمها. جعل سبستيان مدفعيته في المقدمة أمام جيشه، وفي الوسط 4 كتائب رئيسية تحيط به، وجعل الفرسان على المجنبتين مع حراسة خلفية، وتجمعت شرذمة حول المتوكل في الميمنة. أما عبد الملك فقد جعل مدفعيته في المقدمة تليها مباشرة صفوف الرماة المشاة، وجعل القيادة في القلب وعلى المجدبتين رماة فرسانا والقوى الشعبية المتطوعة، وامتازت خطة عبد الملك بوجود كوكبة احتياطية من الفرسان ستنقض في الوقت المناسب، وهي في غاية الراحة لمطاردة فلول البرتغاليين واستثمار النصر. وفي صباح يوم الاثنين 30 من جمادى الآخرة سنة 86 للهجرة، كان ذلك اليوم يوما مشهودا في تاريخ المغرب، ويوما خالدا في تاريخ الإسلام. وقف فيه السلطان عبد الملك المعتصم بالله خطيبا في جيشه، مذكرا بوعد الله جل وتعالى للصادقين المجاهدين بالنصر، كما ذكر بوجوب الثبات، وذكر أيضا بحقيقة لا مراء فيها: إن انتصرت الصليبية اليوم فلن تقوم للإسلام بعدها قائمة. ثم قرأت آيات كريمة من كتاب الله تعالى بأصوات ندية اشتاقت للشهادة، وهكذا دقت ساعة النصر أو الشهادة، وحانت لحظات رخصت فيها الأرواح طمعا بثواب الله وعظيم مكانة الشهادة عنده. إنها معركة بين فئة تقاتل عدوا يطمع بالأرض واستئصال الإسلام وأهله أينما كانوا وحيثما وجدوا، فالشهادة دون ذلك مطلب وعقيدة، وبين فئة حاقدة أعماها الطمع والجور وحب المغامرة للمغامرة نفسها ولمجد عرش يتباهى به بين ملوك أوروبا وأباطرتها. ولم يألو القسس والرهبان جهدا في إثارة حماس جند أوروبا الذين يقودهم سيبستيان، مذكرين أن البابا أحل من الأوزار والخطايا أرواح من يلقون حتفهم في هذه الحروب التي قد اتسمت بطابع الحروب الصليبية. انطلقت عشرات الطلقات النارية من الطرفين في أول المعركة، كليهما إيذانا ببدء المعركة، ورغم تدهور صحة السلطان عبد الملك المعتصم بالله الذي رافقه المرض وهو في طريقه من مراكش إلى القصر الكبير، خرج بنفسه رحمه الله ليرد الهجوم الأول منطلقا كالسهم شاهرا سيفه يفتح لجنده الطريق إلى صفوف البرتغاليين، ولكن المرض غالبه فغلبه، فعاد إلى خيمته وما هي إلا دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة رحمه الله تعالى، وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر الذي وعد الله به عباده الصادقين المؤمنين المجاهدين. وأمر هذا الرجل أمر عجب في الحزم والشجاعة، لقد مات وهو واضع سبابته على فمه مشيرا أن يكتم الأمر بوفاته حتى يتم النصر ولا يضطرب، وكذلك كان، فلم يطلع على وفاته إلا حاجبه رضوان وأخوه أحمد المنصور، وصار حاجبه يقول للجند: السلطان يأمر فلانا أن يذهب إلى موضع كذا، والسلطان يأمر فلانا أن يلزم الراية، والسلطان يأمر فلانا أن يتقدم وفلانا أن يتأخر. ومال أحمد المنصور بمقدمة جيش المغاربة على مؤخرة البرتغاليين، وأوقدت النار في بارود البرتغاليين، واتجهت موجة مهاجمة ضد رماتهم أيضا، فلم يقف البرتغاليون لقوة الصدمة، فتهالك قسم منهم صرعى، ثم ولى الباقون الأدبار قاصدين قنطرة نهر وادي المخازن، فإذا هي أثر بعد عين. نسفها المسلمون بأمر سلطانهم عبد الملك المعتصم بالله، فماذا صنعوا؟ رموا أنفسهم في النهر، فغرق من غرق، وأسر من أسر، وقتل من قتل، وصرع سيبستيان وألوف من حوله بعد أن أبدى صمودا وشجاعة تذكر، حتى زعم مؤرخ النصارى الأوروبيون أنه هلك تحته في ذلك اليوم 4 خيول، وزعموا أيضا أنه قال لجنده: إن تروني تروني أمامكم، وإن لم تروني فأنا في وسط العدو أقاتل عنكم. صرع بسيف حملته يمنى مجاهد مسلم صمم على الشهادة أو قتله، وحاول المتوكل رمز الخيانة أن يفر شمالا، فوقع غريقا في نهر وادي المخازن، ووجدت جثته طافية على الماء، فسلخ وملئ تبنا وطيف به في أرجاء المغرب حتى تمزق وتفسخ. دامت المعركة 4 ساعات و3/3 ساعة بالضبط، ولم يكن النصر فيها مصادفة أبدا، بل كان لمعنويات عالية ونفوس شعرت بالمسؤولية ولخطة مدروسة محكمة مقررة، فما هي إلا 260 دقيقة فقط، ومصير المغرب الأقصى يتقرر إلى الأبد أنها أرضا إسلامية. بويع أحمد المنصور بعد انتصار وادي المخازن بعد الفراغ من القتال بميدان المعركة، فكتب إلى القسطنطينية مقر العثمانيين يعلم السلطان مراد خان الثالث العثماني وإلى سائر ممالك الإسلام المجاورين للمغرب، يعلمهم بما أنعم الله جل وتعالى عليه من نصر حاسم عظيم وإخفاق لهذا العدو الصليبي البرتغالي الذي قد غزا أرض المغرب واستئصال شأفته، فوردت عليه الرسل من سائر الأقطار مهنئين مباركين له بما فتح الله عز وجل على يده، وكان أول الوفود من أقرب الأقطار من الجزائر. ثم جاءت رسل ملك البرتغال الجديد تحمل هدية عظيمة، ورسل ملك الإسبان فيليب الثاني تحمل هدية أعظم، ثم وصلت رسل السلطان العثماني ومعهم أيضا هديتهم، وبعدها جاءت رسل ملك فرنسا والأرسال تصبح وتمسي على أعتاب تلك القصور. أما في البرتغال لما نعي سيبستيان إلى البرتغاليين وأنه قد هلك لم يصدقوا خبر موته بسهولة، فقالوا لا، إنه مأسور فقط. ولما سلمت جثته بالطرق الرسمية قال الشعب إن ملكهم لم يمت وإن له عودة مؤكدة في المستقبل، وأمسى البرتغاليون يسمرون بأخباره، ولا تزال البرتغال تذكره إلى اليوم، وله ذكر في أشعار الشعراء الأوروبيين على اختلاف جنسياتهم. والتمس ملك البرتغال من أبي العباس أحمد المنصور فداء الأسرى فأجابه إلى طلبه، وحصل بسبب ذلك على أموال طائلة. يشهد التاريخ بالعظمة والحكمة والشجاعة لعبد الملك المعتصم بالله ولأخيه أحمد المنصور، كما يشهد أيضا لعدد من القادة كان لهم دور بارز في تحقيق هذا النصر المظفر، وتنجلي المعركة على نصر خالد في تاريخ الإسلام وعلى موت 3 ملوك. لكن هناك اختلاف كبير في نهايتهم. الملك الأول صليبي مجندل وهو سيبستيان، ملك أعظم إمبراطورية على الأرض بلا منازع آنذاك. الملك الثاني خائن غريق مسلوخ مخلوع وهو محمد المتوكل، الذي استخرج الغواصون جثته من نهر وادي المخازن وحشي جلده تبنا وطيف به في مراكش وغيرها من البلاد. الملك الثالث شهيد بطل فاضت روحه في سبيل الله جل وعز، عبد الملك المعتصم بالله، والذي سيبقى التاريخ يفخر بإخلاصه وحكمته وشجاعته وفروسيته. تحقق نصر معركة وادي المخازن بعد توفيق الله جل وتعالى بسبب آلام المسلمين من سقوط غرناطة وضياع الأندلس، إنها جراح لم تندمل ولم تنسى بعد، ووحشية محاكم التفتيش وصور جرائمها التي ارتكبت ما تزال ماثلة في الأذهان. وتحقق النصر بسبب الخطة المحكمة المرسومة بدقة واستدراج الخصم إلى ميدان تجول فيه الخيل وتصول، مع قطع طرق تموينه وإمداده، ثم نسف القنطرة الوحيدة على نهر وادي المخازن، فلم ينجو من البرتغاليين والأوروبيين إلا عدد قليل وشرذمة قليلة لتهافتهم في النهر ووقعوا في أسر المغاربة. ولا ننسى القدوة والأسوة المثالية التي أعطاها عبد الملك المعتصم بالله عند الهجوم الأول قبيل وفاته بدقائق، وإتمام أخيه أحمد المنصور ما بدأه هذا الرجل الكبير قبيل وفاته. من نتائج معركة وادي المخازن أنها ضربة قاضية للصليبيين البرتغاليين، فلم تقم لها قائمة بعدها، مما حدا بهم بالبدء بالتفكير والتخطيط على مستوى أوروبا بترك سياسة الحديد والنار للبدء بغزو فكري ثقافي بعد إخفاق الغزو الصليبي العسكري في المشرق العربي وفي مغربه. وسيبقى التاريخ ذاكرة البشرية وحافظته التي لا تنسي، وواعظها الأمين النزيه. لذلك سيبقى يذكر عبد الملك المعتصم بالله الذي مات وهو يدافع عن كرامة أمته وعزة دينه، وسيبقى يذكر شعبا أثمرت أغصان رماحه زهر النصر، وقطفت سيوفه ثمرات جهده نصرا، وسيبقى يذكر في الوقت ذاته ذلك الخائن، ذلك الملك الخائن محمد المتوكل المسلوخ المخلوع، غارقا مغلوبا مهانا مذموما، نتيجة طبيعية حتمية للخونة ومن هان عليهم وطنهم ورق عندهم دينهم وهان شرف العقيدة لديهم. لقد تميزت هذه المعركة بأنها لم تكن في الواقع تواجه الجيوش البرتغالية وحدها، بل كانت تواجه حربا صليبية شارك فيها العالم الكاثوليكي بصفة خاصة والمسيحي بصفة عامة. بعدها أيها الأحبة جاءت ما يسمى بالحروب الصليبية الكبرى التي شنها النصارى على الشرق الإسلامي طيلة قرنين من الزمان تحت مسمى الحرب من أجل تحرير القبر المقدس. لقد شن النصارى سلسلة من الحروب على العالم الإسلامي دافعه ديني صليبي من أبشع ما عرفته البشرية من حروب. كم ارتكب النصارى في هذه الحروب من مذابح بقيت شامة عار في جباههم. ففي الحملة الصليبية الأولى فقط أبادوا أهل إنطاكيا وذبحوا في القدس أكثر من 70,000 من المسلمين، وخربوا حمص، وخربوا بعلبك وحماة وعسقلان، وخربوا طبرية وغيرها من البلاد، وهجروا أهلها منها، وفعلوا الأفاعيل العظيمة التي استحى حكماؤهم ومؤرخوهم من ذكرها. وفي التاريخ القريب ماذا فعل الاستعمار الصليبي في بلاد المسلمين من قتل وتشريد وفساد وإفساد وتخريب ودمار ونهب للأموال والممتلكات وحرمان المسلمين من أدى الحقوق التي لا تحرم منها الدواب والبهائم. وليست مذابح البوسنة والهرسك ومجازر كوسوفا وتدمير أفغانستان والعراق منا ببعيد. إن تاريخ النصارى في التعامل مع المسلمين تاريخ أسود كله. إن تاريخ النصارى في التعامل مع المسلمين تاريخ أسود كله. إنهم يكيدون لنا كيدا ليردونا عن ديننا فردا فردا. سلكوا في ذلك جميع السبل والوسائل ونفذوا من أجله مخططات الأواخر والأوائل. فمرة مكر وخديعة في ثوب الناصح الأمين، ومرة غصب واستعمار تحت ستار التأمين والإعانة. وها هو التبشير والتنصير قد أنشب أظفاره وكشر أنيابه، وهو نتيجة من نتائج التعصب الصليبي المسلح، ومولود من مواليد القوة الطاغية التي تسمي كل ما ترضى عنه من الأعمال المنكرة حرية دين أو حرية فكر أو حرية رأي، وتسمي كل ما لا ترضى عنه من المطالب بالحقوق المغصوبة وغير ذلك تسميه إرهابا وعرفا وعنفا وأصولية وتشددا. إننا لم ننسى الجرائم البشعة والعظائم الفظيعة التي قد ارتكبها النصارى في حق مسلم الأندلس، أجبروهم على التنصر، وحولوا مساجدهم إلى كنائس، وأتلفوا كتبهم، وأحرقوا مصاحفهم، واعتبروا أطفالهم نصارى، فعمدوهم بالقوة، ومحوا شعائرهم وشعاراتهم، ومنعوا تقاليدهم وعاداتهم، ونكثوا العهود والمواثيق التي أخذت منهم ألا يتعرضوا للمسلمين، فقتلوا وعذبوا ونكلوا وشردوا. إن الدول الغربية أيها الأحبة تفتعل أي سبب لكي تضرب أي دولة أو لتشن حربا صليبية جديدة. حالهم في ذلك حال ذلك الذئب الذي كان يشرب من أحد الأنهار، فأبصر حملا فطمع في افتراسه، ولكنه أراد أن يراعي شريعة الغاب حتى يكون افتراسه موافقا لقرارات الأمم المتحدة، فيبدأ بتقديم مسوغ لافتراس ذلك الحمل يقنع به باقي الوحوش، فما إن رأى الحمل يجتر بفمه حتى بادره قائلا: أتهزأ بي؟ لا أبا لك. فقال ذلك الحمل الوديع: أبدا، إنما أجتر بعض الطعام. قال: فلماذا كدرت علي ماء النهر أثناء شربي؟ قال الحمل: وكيف وأنت أعلى النهر وأنا في أسفله؟ قال: إذن أنت الذي قتلت أبي في العام الماضي. قال الحمل: أبدا، فإني لم أولد إلا قبل أشهر. قال: إذن فأبوك هو الذي قتله ثم هجم عليه وافترسه. هكذا يتعامل الغرب اليوم مع الشعوب المسلمة لكي يغطوا عورة وسوءة الحروب الصليبية الجديدة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.